أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلقد مضى في اللقاء الماضي الحديث عن فطرة الله تعالى في هذا الإنسان، وأنه خصه بخصيصة العقل، وهي الجوهر التي ميزت عن باقي الموجودات. ولا شك أن العقل كان له صلة بتكون اللغة، ولما كان الإنسان عاقلا أمكنه أن يتحدث بلغة، وجعل الله تعالى ذلك أهم وأبرز العطايا حينما قال: وعلم آدم الأسماء كلها. فمهما يكون هذا التعليم، تعليم الأسماء، معناه في نهاية المطاف ينتهي إلى أن آدم خص باللغة، وبالتالي أصبح هذا الإنسان يرتقي، لأن اللغة تنقل الإنسان معارف سابقة. فالطفل حينما يولد وله فطرة، وهي قابلية الاستفادة من التجارب السابقة، أي أب والأم هما يتحدثان، ينقلان إليه كل المعارف الضرورية، وينشأ عنده رصيد لغوي ورصيد معرفي معين، ثم من خلال ذلك الرصيد ينمو ويتشكل شيئا فشيئا. فالفكر واللغة متلازمان تلازما قويا كبيرا. وقد ذكرت أن الإنسان بطبيعته يجنح إلى هذا الاستعمال، استعمال الفكر واستعمال العقل، ومن هنا كان متميزا بكونه حيوانا عاقلا، حيوانا منطقيا. هذا سبق الحديث عنه، وبينت أن هذه العملية، عملية التعقل وترتيب الأفكار وتنظيم الأفكار، كانت دائما حاضرة في نفس الإنسان. والحيوان حتى إذا بدأ أنه يتجاوب مع الأفكار، فإنما ذلك من قبيل الجبلة والسليقة والفطرة التي فطر الله تعالى عليها بعض الحيوانات، فأعطاها شيئا من الاستجابة تشبه الذكاء، ولكنها ليست بمعنى الذكاء الذي هو عند الإنسان الذي يجعله يكون اللغة وينمو شيئا فشيئا. قلت إن المفكرين في التاريخ العميق والبعيد لهذه البشرية كانوا يتحدثون وكانوا يتناولون هذه القضايا، لكن المنطقة باعتباره علما من العلوم أو معارف محددة لم يظهر إلا على يد أرسطو الفيلسوف اليوناني، الذي عاش في حدود 325، توفي في سنة 325 قبل ميلاد عيسى عليه السلام، أي نحو 4 قرون تقريبا من قبل عيسى عليه السلام، وتضيف إليها 20 قرنا فتصير نحو 24 قرن من هذه الذي يتحدث عنه. إذن أرسطو ليس هو أول من تحدث في قضية المنطق، ولكنه حاول أن يعطي قاعدة لمعلومات لعلم في هذا الباب. هذا العلم كتب فيه أرسطو كتابات كثيرة، ثم جاء تلامذته فجمعوا ذلك في مؤلف في كتاب هو الأورغانون، الذي يعني الآلة أو الأداة، وهو مجموع بحوث ومقولات أرسطو في هذا الباب. أرسطو عند المناطق المسلمين يسمونه المعلم الأول، ويسمون المعلم الثاني الفارابي. فالمعلم الأول باعتبار هذا الأول، مش المعلم الأول باعتبار معلم الإنسانية الخيل أو ما أشبه ذلك، أي المعلم الأول في باب المنطق فقط. قلت وضع هذا الأورغانون، وشرح هذا الأورغانون من قبل تلامذته. بالمناسبة إن أرسطو لم يتحدث عن شيء اسمه المنطق، لم يكن يستعمل شيء كلمة المنطق، وإنما كان يستعمل كلمة أخرى هي كلمة التحليلات، أي ليس في لغة أرسطو شيء اسمه المنطق، وإنما المنطق شيء ظهر فيما بعد وأخذ فيما بعد واستعمل فيما بعد. أنا أمضي في هذا السياق التاريخي. وظل المنطق عند الأوروبيين عند الغربيين معروفا، وحاول بعد ذلك ديكون وحاول روني ديكارت أن يقيم بديلا عن هذا المنطق بعد أن إلى حدود القرن السابع عشر بيكون إلى حدود القرن 1626 توفي بيكون فرانسيس بيكون، وقال إن هذا المنطق يجب أن أو علم المنطق يجب أن يستعاض عنه ويغير ويلجأ إلى أسلوب آخر في التحليل هو التحليل العلمي. وأنا ذكرت لكم في المرة الماضية ماذا يراد بالتحليل العلمي في بين قوسين في مجالات إنسانية، وبينت أن هذا قد تكون له محاذير ومخاطر حينما نتحدث عن التحليل العلمي في الطبيعي، حينما نتحدث عن هذا في دراسة ما هو إنساني. ذكرت لكم هذا في قلت إن التحليل العلمي أو التحليل، لأن الآن هذه الصيحة الموجودة الآن، هذه الصيحة الموجودة الآن اللي هي أن النصوص وما النصوص البشرية والنصوص الدينية يجب أن تخضع لتحليل لنمط من التحليل هو التحليل الطبيعي. وذكرت لكم أن الأهم رواد هذه هو سبينوزا الذي كان يعيش في هذه المرحلة تقريبا في حدود 1600 وكذا، أي في القرن السابع عشر، والذي قال إننا ندرس النصوص الدينية كما ندرس أي ظاهرة طبيعية، أي المنهج الذي هو منهج تجميع العينات والفحص ثم الاستنتاج هو المنهج الذي يطبق الآن في المختبرات، أي حينما تكون طبيبا حينما تكون إنسانا يعالج قضايا البيولوجيا في المختبر هذا هو الأسلوب، يجمع كثير من العينات يلاحظ الفروق والأسباب والمسببات والآثار والمؤثرات ثم ينتهي إلى قاعدة عامة يخرج منها. هذا هو الأسلوب، هذا يسمى أسلوب العلمي الطبيعي. أي طالب في الجامعة أو في الثانوي يقول نحن يجب أن نعود إلى المنهج العلمي والطبيعي، ولكن هذا قلت إن قضية الإنسان تصير مثل قضية أي عينة أخرى، الضفدع أو الفأر الهندي الذي يجرب عليه أو الإنسان في درجة واحدة، وهذا مخالف تماما، هذا خلط في مناهج العلوم، هذا خلط كبير في منهج العلوم. ما هو إنساني له طريقة أخرى، ولا بد أن يدرس دراسة تساوي أن المدروس هو إنسان، وهذا يكون فظيعا جدا حينما نتحدث عن النص الديني. وسبينوزا طبق هذا على النصوص الدينية وطبق هذا على النصوص عن التوراة وعن الإنجيل من جانب البحث التاريخي ليس فيه شك، ليس حوله غبار، أي حينما ندرس النص التاريخي مستعملين القضايا التاريخية، النص الديني مستعملين المعايير التاريخية، هذا طبعا جائز، ولكن أن نستعمل النص في النص دراسة طبيعية بمثل هذا فهذا حياد كما قلت وانصراف على المنهج الحقيقي. هذا كما أشرت إليه مرات متعددة، لابد أن أعود إن شاء الله مرات جديدة لأتحدث عن قراءة النص كما تعرض الآن، لأن هذا الشيء كما بينته فيه من الخطورة ما لا يخطى وفيه المزالق كثيرة، مع الأسف الشديد أن الذين يدسون يعرفون ماذا يفعلون، وأن كثير من الناس هم الآن غافلون، أي كثير من المبتدئين الآن غافلون عما يجري. وذلك حينما الناس يتحدثون عن نصر أبو زيد وكذا وكذا يقول الناس إن بعض الآن هذا شائع أن الفقهاء فيهم تشدد وفيهم تصلب وفيهم نوع من لأن نصر أبو زيد حكم عليه في مصر بأنه كافر وطلقت منه زوجته، والذين كانوا يمهدون لهذا الطريق قاموا بضجيج كبير، وتعرفون أن بعض الدول الأوروبية استقطبت هؤلاء الأشخاص واحتضنتهم. ولكن كلام نصر أبو زيد إذا يسر الله سآتيكم إن شاء الله ببعض نصوصه هو عبارة عن إنكار للوحي تماما، يقول إن القرآن هو ظاهرة ثقافية، إنه متأثر بواقعه ليس له خصوصية ولا ميزة، القرآن هو نتاج وسط ثقافي، بمعنى ينكر كل ما اسمه الوحي. هل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وهو ينكر أن القرآن هو وحي الله؟ هل حينما يرد القرآن إلى أنه نتاج بشري هل يبقى هناك شيء اسمه الإيمان؟ طبعا هؤلاء الناس قد خرجوا عن دائرة الإيمان بدعوى للعلم وما أشبه ذلك، ولكن يجب أن تتبعوا هذه النصوص وتقرأوها. هذه النصوص يجب أن تقرأ الآن، وخصوصا المثقفون الأساتذة والأساتذة في الجامعات يجب أن يكونوا في المستوى، معنا ما يبقوش غيبين يتكلمون على أبي إسحاق الشيرازي. والآن نحن نتحدث عن شيء موجود الآن، شيء ثقافة تشيع الآن، وعلماؤنا السابقون جزاهم الله خيرا ورحمهم كانوا يعايشون ثقافتهم، كانوا يجيبون عنها في اللحظة المناسبة. وهذا كما قلت بين قوسين حينما نتحدث عن المنهج العلمي، نحن لا نرفض المنهج العلمي، ولكن نقول إن لكل علم منهجه الخاص، فنحن لنا منهج في مجال الإنسانيات، ولنا منهج في مجال الطبيعيات، ولنا منهج آخر في مجال الشرعيات، ونحن نعرف القطاعات أو الحقول المعرفية محددة عندنا، حدد عندنا بدقة. ابن عاشر أول ما تقرأ ابن عاشر يحدد الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. فش يقول ابن عاشر؟ فحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب واستحالة الجواز، فواجب لا يقبل فيها بحال وما أباحته تعقل محال، وجائز المقابل الأمر سين الضروري والنظري كل قسم. ثم تتكلم عن الحكم الشرعي بأنه لا يتوقف إلا على العادة، ويتكلم عن الحكم ثلاثة دي الحقول واضحة عندنا، لا تختلط ولا تلتبس عندنا الحقول المعرفية، وبالتالي فالمناهج مختلفة. والمناهج في علوم الشريعة الإسلامية وفي علوم النقل أيضا فيها إن كنت ناقلا أيوة في الصحة أو مدعيا في الدليل. إذا قلت بقول إن كنت ناقلا في الصحة أو كنت مدعيا في الدليل، فما هو من قبل المنقول له منهج هو منهج التوثيق والتصحيح والنظر إلى الرواة، أو كنت مدعيا فكرة معقولة أو من قبيل المعقول، فلا بد أن تثبتها بأدلتها العقلية وتوظف في ذلك العقل. المنهج عندنا واضح تماما، ليس بهذا الخط الذي يتحدث عنه. إذن دعنا من كل هذا لأن هذا مجال آخر. أقول إن المنطقة مع ذلك ظل عند الغرب معمولا به، ثم حاولوا هدمه، ثم جاء توماس الكويني القس توماس الكويني وهو رجل من رجال الدين، وحاول أن يعيد بناء فلسفة مسيحية مؤسسة على احترام ما جاء به أرسطو. فظل على كل حال أرسطو ظل مسيطرا على الفكر الأوروبي نحو من 20 قرنا، ولذلك كان الناس أو الأوروبيون أو المسيحيون اختبس عليهم الأمر، فكانوا إذا قيل لهم قول معين يقولون إذا أرادوا أن يردوه يقولون ولكن هذا لم يقل به أرسطو. إذن أصبح أرسطو فيما بعد قيدا، وأصبح كبلا يمنعهم من أن يتحركوا، وما لم يقل به أرسطو يعتبر عندهم غير صحيح لأن أرسطو لم يقل به، وهذا أدى طبعا إلى نتائج معينة في عالمنا الإسلامي. قلت إن المسلمين ابتداء من العصر العباسي احتاجوا إلى، وبحكم اتصالهم بالشعوب الأخرى وانفتاحهم على ثقافات أخرى، نقلوا شيئا من مقولات المنطق الأرسطي، وكان ابن المقفى فيما يذكر أنه أول من نقل إلى المسلمين هذه الثقافة، ثقافة المنطق الأرسطي، وحملها إلى المسلمين على عهد أبي جعفر المنصور. ثم جاءت مدرسة هي مدرسة التراجمة الذين ترجموا وكانوا في معظمهم من المسيحيين، ومدرسة إسحاق بن حنين كانت مدرسة كبيرة قامت بواجب الترجمة، وكانت هي في تنقل من اللاتينية إلى السريانية، ثم نقل الآثار من السريانية إلى العربية، وكان النقل على كل حال لم يكن غير متخصص، وبالتالي شابه ما شابه من وداخل جهاز أو مدرسة النقل كان هناك مجموعة من التراجمة، ابن ناعم الحمصي وبشر بن متى هؤلاء من المسيحيين الذين كانوا ينقلون بعض القطع أو بعض الأجزاء من الأرجانون أو من شروح الأرجانون التي عنده. مهم أن العالم الإسلامي تعرف إلى هذا العلم، وأصبح وجود هذا العلم حاضرا على كل حال فيه، فاستفاد منه الفقهاء، واستفاد منه كما تعرفون النحاة، واستفاد منه المتكلمون بطرق معينة. الفقهاء لا شك أنهم نظروا في قضية القياس، والقياس الذي فيه العلة والجاء كذا يشابه إلى حد ما أنواع من القياس الأرسطي. القياس اللغوي ليس له شبه كبير بالقياس المنطقي، مخالف تماما أو مخالف لمضمون القياس الأرسطي الذي ينتج النتيجة المعروفة التي تخرج من المقدمة الصغرى والكبرى. على كل حال العلماء الذين تحدثوا في مجال الكلام استعملوه في كثير من مباحثهم، واستعملوا مبحث الجوهر ومبحث العرض وما إلى ذلك من العبارات التي اندمجت ووجدت في كتب علماء الكلام قديمة. مهما يكون موقفنا من علم الكلام، على كل حال علم الكلام أخذ من مقولات الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي، وهذه بحوث الآن أجريت في هذا المجال، الآن بحوث كثيرة جدا في صلة في باب مثل العلة وفي في في في في النحو وما إلى ذلك من العلة الأوائل والثواني والثوالث إلى غير ذلك. عند المسلمين في عمومهم كان المنطق ساري معروفا ومقبولا، لكن بعض العلماء في فترات من التاريخ وقف ضد المنطق، وابن تيمية وقف ضد المنطق، معروف بأنه له كتاب الرد على المنطقيين. ولعل ابن تيمية كان يتحدث عن المنطق أول من موقع معرفته به، لأن ابن تيمية لم يكن جاهلا بالمنطق، هذه مسألة معروفة، وكان رجلا متحققا من المنطق، من يعرف المنطق معرفة دقيقة. كان ابن تيمية بالتأكيد يمنع المبالغة في تقدير المنطق وجعله هو أصل العلوم، هذا الذي كان يناقشه. لأن حامد الغزالي قال كلمة توسع فيها فقال: من لا علم له بالمنطق لا يثق بعلمه. هذه الكلمة كانت كلمة كبيرة جدا، وابن تيمية ومن معه قالوا إن هذا إذا صدق فيصدق على علم الصحابة والتابعين الذين لم يكن لهم علم بالمنطق ولم يكونوا قد اتصلوا بالمنطق، ومع ذلك فعلمهم علم صحيح، يعني يثق بعلمهم، ألا ينتفع بعلمه إذا كنا رددنا كل، أي جعلنا المنطقة أصل كل العلوم ومصدر كل العلم، إذ نكون قد وقعنا فيما وقع فيه الأوروبيون الذين كانوا ينكرون كل شيء لم يقل به أرسطو. فمن هنا كان هناك سجال، وكان هناك بعد ذلك بحث داخل المنطقة، أي ابن تيمية بحث المنطقة من الداخل، لم يبحثه من الخارج، بحثه باعتباره مفيدا أو غير مفيد، باعتبار القياس الذي يلجأ إليه المناطق قياس عقيم في نظره، لأن النتيجة تكون في الحقيقة منطوقا بها في الأساس، هذه النتيجة تكون منطوقا بها في الأساس، وبالتالي فلا يزيد الإنسان شيئا. الحديد معدن، كل معدن يتمدد، إذن نتيجة الحديد يتمدد، فيقول إنه ليس هناك جديد، هناك حقائق مذكورة في المقدمة الأولى والثانية، وإنما وجر التنسيق بينها. الحديد معدن فهي حقيقة مسلمة، كل معدن يتمدد، الحديد معدن هذه مسألة مسلمة، كل معدن يتمدد هذه قضية كلية مسلمة. وما كان هنالك هو أنه كان هناك كل وجزء، الحديد كل معدن يتمدد هي شاملة للحديد، أي لما قلنا كل معدن يتمدد احنا كنا قلنا ضمنيا إن الحديد يتمدد، إذن فليس هناك حقيقة ثالثة حقيقة جديدة، إنما هو تنسيق وتوليد شيء كان موجودا. هذه بعض هذا المنطق، أي من هذا المعنى في هذا، ولكن المنطق الحقيقة ليس قياسا، المنطق ليس كله قياسا، هذا باب من أبواب المنطق وهو القياس، ولكن مباحث المنطق أكثر من هذا بكثير. على كل حال، الوقوف بالمنطق عند حدود القياس، القياس ظاهرة من الظواهر، وإن كانت تعريفات يتحدث أيضا عند ابن تيمية له كلام حتى في التعريف، وهل ندرك الحقيقة أم لا ندركها، إلى غير ذلك من المباحث التي هي مهم. هذا موقف. الموقف الآخر الذي هو موقف مش من هذا القبيل، وهو موقف، وسنعود إن شاء الله في المنظومة النووي وبن صلاح، بن صلاح شهرزوري الذي قال بأن هذا العلم لا يتعلم لأنه حرام ويؤدي إلى زلل في العقيدة. الواقع أن موقف بن صلاح الذي يذهب إلى أن المنطق حرام، لا شك أنه كان يتحدث عن منطق يؤدي إلى الزلل. هذا المنطق الذي يؤدي إلى الزلل ما هو؟ هو الجدل السفسطائي الذي تعرفون أن السفسطائيين كانوا يستطيعون إثبات الحقيقة ونقيضها في نفس الوقت. يستطيع الإنسان، وتعرفون ذات الأدباء كانوا في بعض المرات يلجأون إلى هذا. بعض المرات يسأل الإنسان الأديب يقول له تحدث عن هذا النهر، نهر جاري قرب قرية، فيصفه ويقول إنه نهر جميل يرطب الهواء ويمنح هذا الأرض الخصب ويوفر الماء ويتعلم فيه الصبيان السباحة، ويستطيع أن يثني على النهر بما يشاء، ثم يعطف على ذلك كله بالمدح بالذم فيما قل بئس هذا النهر إنه نهر فيه خطر على هذه القرية، فإذا فاض اجتث هذه القرية واستأصلها، وهو يغرق صبيانها، وهو يكثر البعوض في هذه الجهة، وهو فيعود على النهر بما يجعله مرذولا ولا غير. إذن فالنهر الواحد قد يقول فيه الإنسان بما بالمدح الكبير، ثم يقول بالذم في اللحظة في نفسها. هذا التذبذب الذي يجعل الإنسان يقول الشيء ونقيضه هو بالتأكيد هو المذموم الذي لا يرجح وجه الصواب، لأن الله تعالى فطر الدنيا كلها على اشتمالها على الخير والشر. في الدنيا ما كاينش محض، من لك بالمحض، والعتاه يقول من لك بالمحض وليس محض يطيب بعض ويخبث بعض. الله تعالى ما تكلم عن الخمر قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ولكن قال ومنافع للناس، ذكر أنها فيها إثما وذكر أن فيها منافع. فالذين يتحدثون الآن لنا عن منافع الخمر، قل القرآن قال هذا، ولكن رغم تسليمه بوجود المنافع، لكن تلك المنافع لما تقارن بالإثم تجد الإثم كبيرا، وبالتالي فالحكم دائما يكون للأغلب. المنافع في الخمر أن بعض الناس يتاجر بها مثلا، أنها كما قال الفقهاء أن إنها تنشط الناس على البذل والكرم مثلا، أنها تطرد الهم. فالخمر الفقهاء قالوا هذا، قال ولكن الشرع لم يعتبر ذلك، لأن أمامها من المفاسد من قتل النفوس، السكير يقتل، السكير يمكن أن يزني بزنا عاديا، يمكن أن يقع للسكير ما يقع الآن من زنا المحارم والعياذ بالله. هؤلاء الذين تسمعون عنهم أن الرجل يزني ببنته، أي أسرة يبقى له حينما يبقى الآن يزني والعياذ بالله، يفيق فيوجد أنه قد زنى ببنته أو قد زنى والعياذ بالله بأخته. أي أسرة كيف يستطيع أن يتعامل مع الأسرة حينما تنظر إليه بنته فيما بعد، حال بعد صحو تنظر إليه وقد زنى بها، كيف تنظر؟ هذا يبقى أبدا، هذا وحش من الوحوش الكاسرة. فأين إذن قيمة تلك المحاسن؟ على أن الشرع كما قال علماء المقاصد تدارك تلك المحاسن بأشياء أخرى، أي إذا كانت الخمر تذهب الحزن مثلا حينما يتجرد وهو إذهاب مؤقت، لأن السكير ربما يتناسى، ولكن حينما يصحو يعود إليه همه من جديد. فالشرع جعل لذلك مقابلا، وهو ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، فإنها تذهب الهم. ذكر الله تعالى يذهب الهم ويذهب الحزن. إذا كان الإنسان إذا سكر صار كريما، فالكرم يحث عليه الشرع بنصوص الشرعية دعوة الإنفاق، فيتعلم الإنسان الكرم. إذن فنحن لسنا في حاجة أصلا إلى كل منافع الخمر التي ذكرها القرآن، قد استعيض عنها، بمعنى أن الحياة كلها فيها المقابل، فيها الخير والشر. لكن ماذا يقع الآن؟ أنه يغلب جانب الخير فيصير الفعل خيرا، أو يغلب جانب الشر فيصير الفعل شرا. أنت تأتي الآن الدراسة فيها خير وفيها شر، أنت تكون نفسك، أنت تتعلم، ولكنك الآن أنت تحبس نفسك في هذا المكان، أنت قد جئت من بلد بعيد، أنت تصبر على شظف العيش إلى غير ذلك. هناك الآن تضحيات، هي الآن نسبة الإنسان تضحيات وأشياء ربما شاقة، ربما تشتاق إلى أهلك إلى ذويك، أنت تأتي من مكان بعيد في المغرب، هذه أشياء ربما تضحيات، ولكن في مقابلها أنك تتعلم وتحمل العلم وتصير غدا إنسان يفهم ما يدور حوله ويفهم دينه، هذا شيء. إذن فالمنفعة غلبت على المفسدة، ولذلك أصبحت إذن فهذا الأمر الذي كان عليه السوسطائيون، تعرفون ما كان يقول السوسطائيون، السوسطائيون القضية الخطيرة التي نشأ عليه منافع الفلسفة السوسطائية، فلسفة السوسطائيين هي أن هلا تقول بأن المعرفة أو أن الحقيقة نسبية، الحقيقة نسبية، بمعنى أن إنه ليس هناك حق مطلق، هناك حق نسبي. فإذا كنت أنت تعتقد بتفكيرك وباجتهادك أن هذا الفعل هو حسن، القمار مثلا حسن، انتهيت اجتهاد فهو حسن بالنسبة إليه، والآخر الذي انتهى إلى اجتهاده أو ربما تجربته إلى أن القمار قبيح لأن خاله أو عمه أو أباه أضاع ماله، فهو بالنسبة إليه قبيح، إذن فلا حسن ولا قبيح أبدا. تعرفون هذا كان تدمير للحقيقة. السقراط كان يخوض حربا كبيرة ضد السوسطائيين الذين قالوا بنسبية المعرفة، المعرفة حينما تصير نسبية يكون هذا تفجيرا لها نهائيا، لا يبقى هناك معرفة أصلا. وكان يقول كان سقراط يخاطب بعض السوسطائيين ويقول لهم، بروتاغوراس أحد السوسطائيين ناقشه سقراط وقال له أنت تعلم الناس وتأخذ منهم مالا كبيرا كثيرا، كان اليونان كانوا يتعلمون بالمال الكثير، معلمون لم يكونوا يعلمون مجانا، كانوا يعلمون الفلسفة ولكن بمال كثير ويعلمون أبناء الأغنياء. يقول سقراط لهذا المعلم، إذا كنت تنصب نفسك معلما وتأخذ من الناس مالا لماذا تفعل ذلك؟ لأنك تعتقد أنك تمتلك الحقيقة وأن الآخرين لا يمتلكون الحقيقة، فتعليمك فيه معنى مناقض تماما لفلسفتك. إذا كنت تقول إن الفلسفة نسبية، المعرفة نسبية، انتصابك للتعليم فيه هدم لكل هذه الفلسفة. أنت الآن تقول شيئا وتطبق شيئا، أنت حينما تعلم الناس مجلس تفقه وتقول لهم تعالوا أعلمكم باب الوضوء أو الطهارة أو الطلاق أو ما أشبه ذلك، فلأنك تريد أن تقول لهم إن الحقيقة هي ما أعرفه أنا، وأنا أعلمكم هو شيء هو الصواب لعلكم أنتم قد لا تكون على ذلك النحو ولا ذلك المستوى. إذن هذه الفلسفات من هذا القبيل، الفلسفات التي فيها حديث عن ما وراء البصر، بمعنى أنتم تعلمون أن الفلاسفة القدماء اليونانيين تحدثوا في بعض المرات عن قضايا ما وراء الطبيعة، تكلموا عن نشوء الكون، تكلموا عن الخلق، تكلموا عن العقل الأول أو العنصر الأول، تكلموا عن شيء اسمه العقل الفعال، وقالوا إن العقل الفعال صدرت منه عقول هي العقول العشرة، وقالوا أشياء كثيرة من هذا القبيل. حينما تنظر إلى الفلاسفة في هذا الباب يتحدثون، تتعلم أنهم أطفال يتحدثون، كل كلامهم لغو وخطأ في خطأ، فلسفة ليس لها أصل. ولذلك كان الذين يريدون أن يرجعوا سقراط، أو يقال بأن سقراط أو أفلاطون كان يمشي على في, في, في الأرض وكان ينظر في السماء ويفكر في السماء، فوقع في حفرة صغيرة، فقال أولى لك من أن، قالت له خادمة أولى لك من أن تنظر في السماء البعيدة أنك أن تنظر وتفكر في الأرض التي تمشي عليها. بمعنى هذا العالم، أي عالم ما وراء البصر، أي الميتافيزيقي، أي ما وراء المادة، ليس للإنسان فيه يد، لا يستطيع الإنسان فيه أن يستفيد إلا أن يعلم بالوحي. نحن من أين نعلم الجنة والنار والصراط، هذه أخبار، ها؟ أخبار أخبرنا بها، لولا أن الله أخبرنا بها ما كنا لنا لنصل إليها أبدا. كل ما وراء الطبيعة أي الجنة والنار والبعث والحشر وما إلى ذلك، لولا أن الكتاب أخبر بها لما اهتدى العقل إليها أبدا. الفلاسفة في بعض المرات، وأنا أقول ارجعوا إلى كتاب الملل والنحل للشهرستاني، خصكم تكون عندكم متابعة، مشيوا في ارجعوا إلى كتاب الملل والنحل للشهرستاني، ستجدون واحد الفصل خاص اسمه فصل الحكماء السبعة، وستجدون أن خرافات كثيرة عند هؤلاء الفلاسفة حينما يتحدثون فيما وراء المادة، حينما يتحدثون في هذا الشيء يقولون أضل من حمار أهلهم. الفيلسوف إذا تحدث في مثل أو المنطقي، الفيلسوف اليوناني إذا تحدث فيما وراء المادة يكون أضل من حمار أهله فعلا، لا يقول كلاما معقولا، يقول كلاما ليس له عليه دليل أبدا. لكن حينما نقول إن المنطق هو عبارة عن ترتيب الأفكار، هذا جنس وذاك فصل وذلك نوع وذلك تلك خاصة، هذا عرض عام، حينما نتحدث عن أنواع التعريف، التعريف الحقيقي، التعريف الصحيح والتعريف الخطأ، ما هو الإنسان؟ الإنسان مثلا حيوان، لو قلنا الإنسان حيوان وسكتنا، فالتعريف بما أنه عام أو واسع أوقعنا في خطأ، فقلنا الإنسان حيوان فأدخلنا فيه الإنسان والحمار والقرد وما إلى ذلك، لش كان التعريف هنا في خلل. ربما الإنسان قد لا يدرس المنطق ولكن بحكم فطرته يعلم أن هذا ليس صحيحا. الإنسان ما هو الإنسان؟ ليس الحيوان، يقول لي واحد الحمار إنسان إلى هذا الحسب، يمكن يقولها إنسان عادي. إذا ترتيب الأفكار في هذا الباب، إذا أخذته المفرد مثلا، مباحث المفرد، إذا أخذته مباحث أخرى من هذا القبيل، الجنس والفصل، الكليات الخمس التي الكليات المعروفة في هذا الباب، إذا أخذتموها تجدون أنها ليس فيها شيء يمكن أن يعارض الدين أبدا. إذا أخذتم أبواب القياس لتجدون أن في القياس شيء أن يخالف الدين. إذن من أين جاء هؤلاء؟ أنا لا أقول علماؤنا الكبار جزاهم الله خير ما كانوا بسطاء ولا سدج ليقولوا إن المنطقة حرام ولأن النحو قد يصير حراما أو علم العروض يصير حراما. إذن هناك مشكلة، أردوا بالكم هذه القضية، هناك مشكلة. شوف أن الموضوع المتحدث عنه ليس واحدا. أحد أعطيكم واحد الصورة باش ترجعوا تفهموها، وهذه قدام تطالتم والناس كلهم يقعوا لهم، وإحنا أكثر إحنا شعوبنا هذه تقع لها. يقال إن أحد الحكماء كان يخالف، كان يعايش أو يخالط، يجالس ملكا ووزيرا، وكان هذا الملك والوزير على حالة غالبا ما يتناقضان في بعض الرؤى، والوزير ربما كنت له جرأة ويخالف، يقول لا أنا رأيي كذا، ويقول لا رأيي كذا، فكثر هذا الأمر بينهم، فأراد الحكيم أن يبين لهم وجه الاختلاف، فرسم لوحة فيها من هنا امرأة جميلة، ومن الجهة الأخرى امرأة قبيحة ذميمة شمطاء على النقيض من الأولى، فقال توجه باللوحة إلى الملك وأراه الوجه الجميل، فقال ما تقول في هذه؟ قال هذه امرأة جميلة وكذا وكذا، فاستدار إلى الوزير وقلب له وأعطاه الصورة الأخرى، ما تقول؟ هذه ذميمة وقبيحة، كيف تكون هذه جميلة؟ ولا أنا لا أفهم من أين كيف تنظر ولا فبعد خلاف وشجار توقف هذا وقال كلاكما على صواب، أنت قلت هذا الوجه جميل فهو جميل، وأنت قلت إنه ذميم فهو ذميم صحيح، ولكن واقع أن الرؤية لم تكن موحدة، أنت رأيت هذا الوجه وأنت رأيت هذا الوجه، وبالتالي يقع الخلاف لأننا لا نرى نفس الوجه، لا نتعامل بنفس الرؤية، لا ليس لنا نفس المنطلقات. بعض العلماء أو الطبيعيين يقول ما هو سر الخلاف؟ دائما هناك خلاف تاريخي بين القط والكلب، هناك خلاف تاريخي معروف دائما حينما يلتقي في يتلقوا في اللغة ما كانش خلاف يقعدوا شي شوية لأن القط حينما يسر ويكون في حال سرور يرفع ذيله يرفع ذيله سرورا تعرف القط لما يكون كذا يطلع الذيل الكلب على النقيض من ذلك حينما يكون في حالة غضب يرفع ذيله فإذا رأى أن القط رفع ذيله تصور أنه مثل الكلب الذي يرفع ذيله كأنه بدأه بالعدوانية فمن هنا يبطش به ويبقى هذا الخلاف بين الكلب والقط لاختلاف العادة بينهما إذن فكثير من أنواع الخلاف ولاحظوا هذا ليس خلافا حقيقيا ها؟ ولذلك حتى فيما يسمى بالتناقض فيما بعد يرى إن شاء الله وهذا نقيض لابد من استواء ها؟ لابد من اتحاد في الموضوع لابد من اتحاد في المكان لابد من اتحاد في الزمان ما نقول بالنقيض لو هذه مسألة معروفة التنافي مشي مطلق نقول مثلا عن أحكم عن على زيد زيد حاضر الدرس حاضر الدرس وقل أخر لا زيد لاعب الآن لاعب فهل هو حاضر أم لاعب إن هذه الجملة لا تصل نقيض الأولى إلا إذا حدث بزمان فنقول زيد حاضر الدرس الآن ها؟ وهو لاعب بعد الآن أو قبل الآن فلا بد من توحيد الموضوع وتوحيد المكان وتوحيد الزمن أشياء معروفة في المنطقة إن شاء الله ربما يسلط عن الكرة فيما بعد إذن فالذي وقع لعلماء المسلمين مش مبقوش بعض الناس يتعلموا الكلمات من هذا القليل العلماء المسلمون كانوا جامدين وكانوا كذا ابن الصلاح قال بأن النووي حرم علم المنطق لم يحرم علم المنطق إلا في صورته الأخرى التي هي فلسفة سفسطائية كان الغرب نفسه كان أرسطو نفسه كان ضدها إذن فإذا تحدث ابن الصلاح قال إن هذا حرام أو إذا قال النووي إن علم المنطق حرام فلنسأله عن أي منطق يتحدث يقول لك أنا لا أتحدث عن التعريفات لا أتحدث عن الأقيسة إنما أقصد بالمنطق مسألة وهذه مسألة متفق فيها فإذا فليس هناك تناقض بين أقوال العلماء فالنووي ابن الصلاح حرما وقال قوم بغي أن يعلما ولكن ما حرمه ابن الصلاح والنووي ليس المنطق مطلقا ولكن والذين قالوا ينبغي أن يعلما الذين قالوا ينبغي أن يعلما هم قالوا ينبغي أن يعلما لأنهم صدقوا على المنطق المعروف لا ها الذين قالوا لو ينبغي أن يعلما لو قلنا لهم إن المراد بالمنطق هو فلسفة إلحادية لقالوا لا ليس فيها صواب إذن هذا باعتبار الوجه الذي يقع عليه الحكم هو الذي وإلا فعلماؤنا رحمهم الله ما كان للواحد منهم أن يقول بالشيء وهو يعلم أنه ليس ضارا وليس ليس فيه مقولة نعم قد لا يظهر عند أناس ما علم المنطق ولا يعني ذلك أنهم يحرمونه قد لا يكون لهم اهتمام به العلم عند الأندلسيين كان طبعا علما كل العلوم الإسلامية ما لم يقولوا بأنهم يحرمونه لا يلزمون بشيء قد يهمل الناس بعض العلوم حال الآن نحن عندنا مجموعة من العلوم ضاعت الآن قل لك كم من الناس لا يعرفون الآن علم العروض؟ مش حال من الشعراء، هل معنى ذلك أنهم يحرمون علم العروض؟ لا. هل إذا قلت بأن الأندلسيين كان لهم اشتغال ببعض المباحث التي لم يشتغل بها غيرهم وهو علم القراءات؟ نحن نعرف أن العالم الإسلامي عال على العالم على الأندلسيين في باب القراءات واشتغالهم فيه، والعالم الإسلامي عال على على على الأندلسيين في مجالات الفقه، خصوصا الفقه المالكي المطور. الأندلسيون اشتغلوا بمباحث أخرى، فإذا كانوا قد انصرفوا نوعا من الانصراف لا يجب أن تتكلم في المنطق أبدا، منطقيا لا نستنتجها، هذه النتيجة لا تؤدي إلا إذا شفنا في قول المستشرقين، بغيت تولد حاجة من حاجة اللي ما تولدش، البغلة ما تولدش ما تولدش، ما تجيبش تولد منها أنت يا شي حاجة أخرى، ما تولدش، هذا لا يؤدي إلى، قد لا يوجد علم ولكن لا يعني ذلك أن هناك موقف. احنا الان ما عندناش علم النجوم، احنا كاين شي واحد فيكم عنده علم النجوم؟ هذا ماشي معناه نقولوا بان علم النجوم حرام، ها كثير من العلوم، كثير من الان من العلوم ما عندناش، ما حناش نقراوها، اما اننا اغفلناها، لم تقم لها مدرسه، لم يوجد لها شيخ كبار الى غير ذلك من الاشياء. اذا هذه واحده، اذا فلا يستنتج من عدم اهتمام كبير للمناطق للاندلسيين بهذا الكلام، هذه واحده. ثانيا، إن ابن حزم فقط في كتابه التقريب لحد المنطقة والمدخل إليه، ها؟ وإن ما يوجد في كتب النحاة الأندلسيين فقط يدل على أنهم كانوا يعرفون المنطقة معرفة جيدة خلاف هذا الكلام المذكور تماما. كتاب التقريب لحد المنطقة والمدخل إليه كتاب منطقي فقهي، لمن ألفه ابن حزم إذا كان قومه لا يعرفون المنطقة؟ لمن ألفه؟ هل يؤلف لعلم لأناس لا يعرفون هذا العلم؟ إنه كان يتحدث وكان يريد، مشكلته أنه كان يريد أن يبسط المنطق ويدخله في ثقافة الجمهور، ثقافة عامة، ثقافة عامة. فضل هذا وحدة، هذه ثانية. ثالثا، هؤلاء الذين يحكمون، خصنا غير نحكم، لأننا نتكلم في المنهج الآن، كيف نحكم على الأندلسيين وعلى علمهم ومعظم تراثهم غير موجود؟ نحن نبحث عن الكتب الكبيرة في تاريخ الأندلس لا نجدها الآن، ويجي واحد في آخر زمان يقول الأندلسيون كلهم، تعرف شحال كان في الأندلس ديال البشر؟ آخر ما قامت عليه الحروس كانت 3 ملايين في بعض المدن، 3 ملايين اللي باقي الباقية، هذه الحضارة كانت قائمة. نحن لا نجد مزية المرية، تعرف أنت شتها؟ لابن خاتمة كاينة؟ ما موجودش. الآن إلى الآن تظهر بعد بين اللحظة واللحظة كتابات أندلسية، بعض المصادر الأندلسية يخرجها بعض الناس المتخصصين مرة مرة، كتاب الطبيخ لابن رزين آخر ما كتب جديدة في تكتشف مرة مرة. فهل أحاط أحدنا بتراث الأندلس علما لينتهي بعد ذلك إلى أن يقول هذا حكم خطير جدا، حكم على حضارة كاملة بكلمة، وقل إنسان هذا كلام منطقي قاله بالمشرق، لو قاله مشرق لقلت له أنت أحمق، اي مشرق يقول لك الكلام يقول انت احمق، ليس لك، ما عندكش منهج علمي، تستطيع ان تحكم على تراث؟ لما دخل الاندلس الاسبان نجدون كثير من العلماء، ما دخلوا مثلا اشبيليا، بن مضاء القرطبي شحال عنده من كتاب، شحال عنده من كتاب الرد على المطلق، قال ضاعت اسمعته وضاعت كتبه وكانت كثيره، ما نجا من علم الاندلسيين الا القليل القليل. فكيف نحكم على الاندلسيين في غياب تراثهم وغياب كتبهم؟ كيف احنا مشيش هذا، خلينا من هذه الاحكام الغليظه الجاهزه، لا مستحيل ان تكون العبقريه الاندلسيه لا تقول بعلم منطقي، وحتى لو وجد النص لقال النص الاخر نحن نخالفكم، لان طبيعتنا الاسلاميه في البحث دائما الطبيعه فيها نوع من الشكاس، اذا وجدت العلماء يقولون بالماء لا يمكن ان يتابعهم جميع العلماء يقول نعم سلمنا لكم، لا بد هناك هذا وهذا الطرف الاخر. فإذا قال بعض لا لا لا لا لا لا يجوز، هناك بالتأكيد من يقول يجوز، وبالتالي الحركة الفكرية والنظم الفكري الذي كان في تاريخ الأندلس شيء يمنع أن يقع مثل هذا. أنا غير أقول من الناحية المنهجية، ولكن مع ذلك أقول إن تراث الأندلسيين يصعب أن يقال عنه إلا باعتبار الموجود، أي لإثبات، أما النفي من كيف تقول علميا ومنهجيا لا تستطيع تقول هذا من في، لا لا. أنت قلت بأن بعض المفكرين قالوا بأنهم رفضوا هذا باعتبار اللغة اليونانية أو ما أشبه ذلك. اللغة اليونانية ترجم منها المنطق وترجم منها وصار سريانيا. ولو كان هذا غن فهمك صحيحا عندنا لاستقطب جميع العلوم التي نقلناها من الأندلس. إذا كنا نحن نرفض المنطق فقط لأن أصله يوناني، والطب ألم يكن أصله يونانيا؟ وقد نقلناه، نقلنا من كتب النحو، من أحكام النحو نقلنا، من الفلسفة المطلقة نقلنا. فلماذا فقط في المنطق يقول للناس بأن هذا لا يجوز لأنه كتب؟ معنى أن العرب كانوا دائما عدوانيين ولا ينفتحون على الثقافة. أيضا هذا الكلام ليس صحيح، لأننا نقلنا كثيرا. تعرف أن العلماء كانوا، أن الحكام عند المسلمين كانوا يجعلون من شروط الصلح بعض المرات أن يأخذوا كتبا. قرأ الفهرست لابن النديم، ماذا في الفهرست لابن النديم؟ كلها كتب أوروبية نقلناها إلينا. فما نعطي عن أنفسنا صورة بأننا دائما نرفض ثقافة الآخر؟ لا، نحن قرأنا ودرسنا وعلمنا ذلك وكان لنا موقف. ولكن إذا بغيت تشوف، شوف القراءات المتخصصة، قرأ لي أبي حيان وترون ترجمة أبي حيان وكيف من الأندلسيين، وقالوا كان له علم واسع بلغة التركي وباللغة اللاتينية. تعرف بأن ابن حيان ألف في اللغة اللاتينية، ألف قواعد النحو اللاتيني، وألف في لغات كثيرة، ما كانش عندنا هذا الإشكال أبدا، ما عندنا شيء إشكال. أنه لكن كان الناس يتحدثون عن ما يخالف العقيدة فيقولون هذا نرفضه من جهة وليس هذا فقط، هم تحدثوا عن علم السحر ورفضوه. علم السحر ماشي هو علم يوناني، ولكن قالوا إنه يفرق بين المرء وزوجه وكذا، وقالوا حرام. فليس لأنه يوناني أو لأن أصله يوناني أو كتب باللاتينية، السحر حرام لأن الله تعالى لا يريد لأمة الإسلام تكون أمة سحر. إذن غير نحن ما قاله المشرقون يترك لهم، لكن نحن الآن نعرف حضارتنا وثقافتنا من الداخل. ولذلك نقول نحن نعرف كيف، لماذا يحرم الناس. أنا قلت لكم وجه التحريم لسبب وهذا معروف، السيوطي تحدث عن المنطق وقال بأنه لا يعرف. قال السيوطي، شوفوا في تدريب الراورة، شوفوا بداية يقول بأنني لم يفتح علي فيه، أما كذا كذا وكذا فهذا علم الرياضيات أعتقد المنطق، قال لم يفتح علي، فلذلك أجدني أعزف عنه. ماشي قال، لأن تعرفون السيوطي كان يقول بأنني، ومن رجال القرن العاشر 911، شوف يقول بأنني أعرف كذا وكذا وكذا، وكان بعض المرات يظهر نفسه بحجم كبير جدا، وفعلا له حجم كبير، وإن كان الذين يعيشون الآن يقول بأنه كان ينقل فقط. لكن سيوطي عنده أكثر من 530 مؤلف، كان يتحدث عن المنطق، يقول هذا المنطق لم يفتح علي فيه. في كتاب السيوطي له الآن كتب، قرأوا كتاب مكتبة الجلال السيوطي، كتاب هذا كتاب مغربي ألفه أحمد الشرقاوي إقبال رحمه الله، ده الذي توفي منذ سنتين، وكان هو أول من أجيز بجائزة محمد السادس للفكر والدراسات، كان أجيز رجل كبير من مراكش، ثم توفاه الله تعالى. وهذا من نبغاء المغرب في الحقيقة، من الناس من مراكش الذين كتبوا معجم المعاجم وترجم فيه لألف وخمسمائة معجم. وهذا الغريب، أن هذا الكتاب يعرف في المشرق ولا يعرف في المغرب، لأن صاحبه مسكين إنسان متواضع، أستاذ في ثانوية في كذا، فما عندوش لقب علمي كبير لذلك. ولكن كتابه هذا يعتبر من أكبر معجم المعاجم، من أكبر الكتب التي ترجمت وترجم فيه 1500 معجم. على كل حال هذا نقاش جيد، ولكن لا نسلم دائما بما يقوله الناس أن الأندلسيين لا يعرفون وأن هم كرهوا لأنه يوناني. ما أكثر علوم اليونان والتي كتبت باللاتينية وهي الآن موجودة، وموجودنا من تراث كبير جدا، والناس أخذوا من باب أشياء كثيرة في التصوف، التصوف نفسه أخذ لمعنه له أصول أخرى، وقد كله وأخذوا فيه من شعوب أخرى، أخذوا الحكمة. البيروني ماذا ألف؟ البيروني ألف عن حكمة الهند. البيروني أبو الريحان البيروني ألف عن ثقافة الهند وترجمها للناس، وما كانش يقولوا دعنا من هذا، هذه لغة أناس يعبدون مجوس يعبدون البقر. لا، على كل حال الأمر يجب أن إذن هذا موقف قلت بأن السبب فيه تخوف عن عقيدتي ليس لا أقل ولا أكثر. شحال السبب؟ إذن نتقن إن شاء الله من بعد لتعريف المنطق ولاختيار هذه التسمية عند الغربيين وعند المسلمين، وأعطيت تعريفات كثيرة. أنتم تسجلوا إن شاء الله هذا، ومن بعد نرجع إن شاء الله للنظم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت السوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.